تقول امرأة لها أخ طالب علم في أحد المراكز ولها الرغبة في طلب العلم مع أخيها إلا أن أباها يرفض ذلك، فهل في لحاق المرأة بأخيها عقوق لوالدها؟ إذا كانت آمنة على نفسها من الفتنة فأبوها لا يلزم طاعته إلا بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطاعة للمعروف. وماذا أيضا إذا كان أبواها لا يحتاجان إلى خدمتها، أما إذا كانا عاجزين يحتاجان إلى خدمتها، أو كانا فقيرين يحتاجان إلى أن تشتغل وتنفق عليهما تشتغل في خياطة أو في غزيل أو في شيء مما ليس في اختلاط بين الرجال والنساء وليس به محرم فلا بأس، أو شغل في بيتها فلا بأس بذلك، هذا إذا كانا يحتاجان إلى ذلك. أما يريدا أن يحدثانا عن طلب العلم وهي عائمة على نفسها من الفتنة فننصحها أن تذهب تطلب العلم، والله المستعان.